القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973. كانت الإذاعات المصرية والعربية على مدار 6 سنوات من عام 67 وحتى عام 73 خالية تماما من أي أغنية وطنية تعبر عن النصر، لكنها لم تكن خالية من الأغنية المتفائلة التي تحلم بالنصر ولا تلمسه، كما يقول الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد السماحي. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتحقق الأمل وأن يصبح النصر حقيقة واقعة، خاصة بعدما أذيع عبر أثير الإذاعة المصرية يوم 6 أكتوبر 1973 في تمام 2:15 بعد الظهر البيان الأول لمعركة الكرامة بصوت الإذاعي الراحل حلم البلوك، والذي أكد فيه أن قواتنا المسلحة تتصدى لقوات العدو المغيرة بمنطقتي الزعفرانة والسخنة بخليج السويس. هذا البيان نبه جماهير الشعب المصري على حقيقة ما يجري على طول الجبهة المصرية. وكان البيان رقم 7 والذي قرأه الإذاعي الكبير الراحل صبري سلامة يوم 6 أكتوبر في تمام 7:35 بمثابة بعث الأمل من جديد في رد الاعتبار لشعبنا وجيشنا. فقد زف في هذا البيان خبر النصر ونجاح قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس. وعندما تأكد النصر العظيم زحف المطربون والشعراء والملحنون إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون ليقوموا بدورهم الوطني من خلال الأغنية. فتعالوا بنا لنستعيد معا أغنيات النصر في أكتوبر من عام 73 وكيف عبرت عن أروع أيام أم الدنيا. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة، بدءا من يوم 10 أكتوبر بعد أن تم النصر سارع عدد كبير من المطربين للتعبير عن فرحتهم ببيانات الانتصار، وواكبت الأغنية طلقات المدافع، وعبرت الآفاق في أعقاب عبور قوات مصر الباسلة خط بارليف، وكانت أغنية رايحين شايلين في إيدنا سلاح، راجعين رافعين رايات النصر أولى أغنيات المعركة. كانت الأغنية من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل وألحان زوجها الموسيقار الكبير علي إسماعيل. تلقت الإذاعة الأغنية لتذاع بصفة مستمرة مع أغنيات وطنية قديمة مثل يا حبيبتي يا مصر لشادية، وإنا فدائيون لأم كلثوم، وحبايب مصر لعليا التونسية، مع بعض الأغنيات الوطنية لعبد الوهاب وعبد الحليم. المزيد عن أغنيات النصر في أكتوبر من عام 73، وكيف عبرت الأغنية بصدق عن فرحة الجيش والشعب بالعبور العظيم، يحدثنا الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين. والحقيقة لو تكلمنا على الأغاني الوطنية اللي جسدت نصر أكتوبر واحتفلت بيه، لازم نتوقف الأول ونقول الحرب ابتدت فجأة، محدش كان عارف معادها، يعني حتى أقرب الأقربون ما كانش يعرف المعاد بتاع الحرب. ولكن في لحظة كده الناس قاعدة في البيت وفي الشوارع وكده، فجأة الساعة 2 الظهر لقوا بيان عبرت قواتنا المسلحة للضفة الشرقية من القناة، وابتدت بقى الحرب والنصر. هنا الفنانين عندهم حس مرهف، لا احنا لازم نقف مع بلدنا، لان الدراما بتاخد وقت طويل والسينما بتاخد وقت طويل، اما الاغنية فكانت اسرع تعبير موجود في الوقت ده. اذكر اني قابلت الفنانة الجميلة وردة الجزائرية، قالت لي احنا كنا قاعدين انا وبليغ في البيت والراديو شغال، وفجأة الحرب قامت، قالوا البيان الحرب قامت، بليغ راح لابس ويلا يلا جري عند الإزاعة، وهناك لقوا عبد الرحيم منصور ولقوا مجموعة بقى عبد الحليم، كل فنانين مصر واقفين هناك عند مبنى الإزاعة والتلفزيون عايزين يدخلوا عايزين يشاركوا عايزين يساهموا. جالهم يعني أستاذ عبد القادر حاتم قال يا جماعة يعني احنا مفيش، وبعدين انتوا عايزين تشاركوا ما انتوا معانا، بس حتى مفيش ميزانيات. قالوا مين قالك ان احنا عايزين ميزانيات، احنا متطوعين. طيب جابوا لهم استوديو وقالوا اتفضلوا. اول اغنية اذيعت اتألفت واتلحنت واتغنت في اقل من ساعة بالضبط كتبها استاذ عبد الرحيم منصور عليه رحمة الله، ولحنها العبقري بليغ حمدي في اقل من نص ساعة، وبعد نص ساعة تانية غنتها الفنانة وردة، وبعد نص ساعة تالتة اتذاعت في التلفزيون وفي الإذاعة. كانت بتقول ايه بقى؟ Yeah. كانت أول أغنية تتغنى بهذا الشكل في حرب أكتوبر. وأنا وتتابعت الأغنيات التي أدتها المجموعة والتي تعطي إحساسا بأن الشعب كله يغني، فلحن عبد العظيم محمد من كلمات محمد كمال بدر: يا خويا يلي مدفعك بيدوي حقك معاك. ولحن بليغ حمدي من كلمات عبد الفتاح مصطفى: جمع البغي حشوده ظن أن ضعفاء، فحمى الله جنوده وهو أقوى الأقوياء. كما لحن بليغ من كلمات عبد الرحيم منصور: بسم الله الله أكبر، وهي الأغنية التي تتردد في ذكرى النصر من كل عام. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله أسلم وأكبر، بسم الله بسم الله بسم الله كانت الأناشيد والأغنيات التي واكبت العبور العظيم جزءا لا يتجزأ من معركة الكرامة، وبات الفنانون والملحنون والشعراء في مبنى الإذاعة يصنعون أناشيد النضال. ومن روائع ما قدم الفنان محمد قنديل من ألحان أحمد فؤاد حسن وكلمات محسن الخياط: أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، واسمي يا حلالي ساعة ما أقول يا لقد كان إذن لنصر أكتوبر عام 73 أثر كبير في ميلاد أغنيات رائعة يأخذنا الحماس كلما استمعنا إليها في ذكرى النصر من كل عام. إنها مشاعر صادقة ترجمتها الحروف، فجاءت معبرة عن الوطنية والانتماء والعشق لهذا الوطن. ربنا كن لنا عونا وهدى، ربنا وبارك لنا في شعبنا وفي أمتنا، ربنا إنك وعد ووعدك الحق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.